أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن حذيفة بن أسيل الغفاري رضي الله عنه قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. هذا حديث يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلامات الكبرى للساعة، وقدمنا أشياء منها، ولكن جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الواحد من حديث حذيفة بن أسيل، وهو في مسند أحمد، ورواه مسلم أيضا في صحيحه، وفيه أنهم كانوا يتذاكرون الساعة، يعني متى تكون الساعة وما علامات هذه الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. رواية أحمد هنا: حتى ترون 10 آيات، وهي لغة في ذلك. العشر آيات وهي طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عد لهم هذه الآيات، يعني أنه لا تتوقع أن تقوم الساعة بين لحظة والأخرى، نقول تقوم الساعة من غير ما تظهر هذه العلامات، لا، ولكن الساعة التي تقوم هي ساعة أحدنا، الموت الذي يأتي الإنسان بغتة، ولكن القيامة الساعة الكبرى عرفنا من الأحاديث أنها تكون في يوم جمعة، اليوم الذي تقوم فيه الساعة يوم جمعة، وقبل ما تقوم الساعة قبلها 10 علامات اللي هي العلامات الكبرى هذه، وعلامات أخرى صغرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للساعة، ولكن هذه في هذا الحديث ذكر العلامات الكبرى. 10 آيات هي: قال: طلوع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها، وقلنا أنه إذا طلعت الشمس من مغربها تطلع وقت طلوع الشمس، على وقت الضحى تكون الدابة تخرج على الناس تسم الناس، هذا مؤمن وهذا كافر كما قدمنا قبل ذلك. طلوع الشمس من مغربها، قال: والدخان، دخان عظيم جدا يكون في الأرض يراه كل من عليها، الدخان، الدابة التي ذكرنا بالأمس، خروج يأجوج ومأجوج قدمنا ذكرهم أيضا، خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عن نزول عيسى من السماء ليقتل المسيح الدجال، قال: والدجال، وثلاث خسوف، أو ثلاثة خسوف، يعني تسمعون أو ترون ذلك. الخسوف خسفت الأرض، أو خسفت الأرض معناه يخسف المكان، يغوص المكان، يغور المكان في الأرض، يخسف بقومه، خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب. أهو إحنا بنسمع عن خسوف زي ما لسه قريب سمعنا عن الصين وحصل فيها خسف، وقرى بحالها ألوف الناس غرقوا تحت الأرض وخسفت بهم الأرض، هذا في المشرق، هل هو هذا ولا لسه خسف آخر؟ الله أعلم بذلك، ولكن من هذا النوع، أنه خسف ليس خسف أنه مجموعة صغيرة من الناس يغور بهم الأرض، لا، ولكن واضح أنه شيء عظيم جدا وضخم جدا، تغور ببلدان الأرض في المشرق وفي المغرب، وكذلك في جزيرة العرب يحدث هذا الخسف. قال: ونار تخرج من قعر عدن، في اليمن نار تخرج من أقصى عدن من قعرها، تسوق الناس، تفضل النار ورا الناس، ما يقدروش يطفوها، لا مطافي ولا غيره، ما يقدروش على إطفائها، ولكن الناس يهربون من النار، تفضل ورا الناس لغاية ما تحشرهم من اليمن لغاية الشام، تحصرهم من الشام، الناس يجروا أمام النار، والنار تسوقهم إلى محشرهم، إلى أرض المحشر وهي أرض الشام، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. الليل النار مولعة، بالنهار النار مولعة، بياتها قيلولة النار مشتعل. في هذا الحديث اللي جمع جملة علامات الساعة. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته، وأصغى سمعه، ينظر متى يؤمر. قال المسلمون: يا رسول الله، فما نقول يعني فزع المسلمون من ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كيف هو يقول كيف أنعم كيف بغيره صلى الله عليه وسلم. هو المعصوم من المعاصي ومن الذنوب، هو الذي له المقام المحمول عند الله عز وجل وله الدرجة العالية عند الله، وهو يقول كيف أنعم فكيف بغيره. لذلك خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليهم ذلك، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يعني المؤمن يلجأ إلى ذلك، إلى ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، يذكر الله سبحانه يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ومعناه يكفينا الله. حسبي الله يعني كافية، بحسبي الله الله يكفيني، فيكفينا الله الشرور جميعا سبحانه تبارك وتعالى حين نقول ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم من يقوم لنا بالدفاع عنا سبحانه تبارك وتعالى وأن يقينا الشرور. نعم الوكيل، على الله اعتمدنا عليه وحده لا شريك له. في رواية أخرى لزيد بن أرقم بمثل هذا الحديث، وفيه كيف أنعم كيف أفرح يعني وكيف أهنأ بالعيش، وصاحب القرن قد التقم القرن، والقرن هو البوق، البوق اللي ينفخ فيه ملك خلق الله عز وجل لذلك، وهو إسرافيل ينفخ اسم الصور اسمه القرن ينفخ فيه يوم القيامة، فلا يسمعه إنسان إلا ما، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال قد التقم القرن، يبقى من ساعة ما خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى وهو مستني الساعة انت شغلته وظفته هذا الشيء انه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. قال وحنى جبهته وأصغى السمع متى يؤمر، فسمع ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من الأحاديث أيضا حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، وذا رواه مسلم أيضا، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الساعة أنها تقوم، قال وثوبهما بينهما لا يطويانه ولا يتبايعانه. الساعة تقوم، لتقومن الساعة أو لتقم الساعة، وثوبهما بينهما لا يطويانه ولا يتبايعانه. لتقوم الساعة، ستقوم الساعة ورجلان واقفين بيبيعوا ثوب، نشرين الثوب ولسه بمطر، عايز قد ايه؟ عايز كذا. وتقوم الساعة، لا هم واحد خد الثوب ولا طوى الثوب، يسقط الاثنين يخيران ميتين. ولتقوم الساعة وقد حلب لقحته ولا يطعمه، حلب الناقة بتاعته رايح عشان يشرب اللبن سقط ولم يقم، مات. ولتقم الساعة وقد رفع لقمته إلى فيه ولا يطعمها، هذا شيء سبحان الله، سرعة قيام الساعة وسرعة الموت. الإنسان اللقمة رفعها حطها في بقه ما يلحقش ضعف، تقوم الساعة تخرج روحه ويموت. ولتقم الساعة والرجل يليق حوضه لا يسقي منه، يعني بيحضر الحوض للإبل علشان يشربوا منه، عمال يجهز الحوض ويموت قبل ما تسقي أو يسقي إبله. من الأحاديث أيضا عن أبي هريرة وهذا في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتركون المدينة على خير ما كانت عليه. هذا رواية أبي هريرة. ابن عمر قال يتركون المدينة على أعمر ما كانت عليه، يعني المدينة تكون عامرة عامرة ومع ذلك أهلها قرب قيام الساعة لتحقق قضاء الله عز وجل فيهم، يتركونها يهجرون المدينة وهي أعمر ما تكون، يتركون المدينة على خير ما كانت عليه، لا يغشاها إلا العوافي، لا يغشاها إلا العوافي. العوافي كأنه الأشياء التي تبحث يعني من الطيور من الوحوش اللي تبحث عن الغذاء بتاعها، ما عفى عنه الناس وتركوه، فالمدينة كأنه تكون في يوم من مهجور. هذه المدينة العامرة اللي الناس بيروحوها من كل الدنيا، هذه اللي مليانة بخلق الله سبحانه عليها يوم من الأيام وهي فارغة لا أحد فيها. هنا في قرب قيام الساعة، فيقول صلى الله عليه وسلم لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. وآخر من يحشر راعيا آخر واحد يحشر أو آخر الناس الذين يحشرون، قال راعيان من مزينة ينعقان لغنمهما، يعني عند قيام الساعة صور بقى يصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم المناظر اللي تكون عند قيام الساعة. شفنا هذه المناظر، واحد بيشد الثوب والتاني بيشد قصاده حيمطر الثوب، قامت الساعة سقط الدين خر ميت، واحد بيحلب اللبن بتاع الناقة بتاعته عشان يشرب اللبن ما يلحقش يخر يسقط، واحد يرفع اللقمة إلى فمه يسقط ويموت. هذه صورة أخرى من الصور، إن راعيان من مزينة قبيلة من القبائل يحشر راعيان ينعقان أو ينعقان لغنمهما، يعني ماشيين بالغنم بسوق الغنم ودخلين على المدينة والمدينة فاضية ما فيش فيها حد، يجدون المدينة وحوشة وحوشة، يعني يجدون أن الوحوش بس من الطير ومن السباع، أما ناس ما فيش ناس بالمدينة، فالكل ترك المدينة والكل مات. ده آخر من يحشر هذان الراعيان، حتى إذا بلغ ثنية الوداع مكان هنالك قال حشر على وجوههما، يعني خر على وجوههما مات، إن آخر من يموت هذان الاثنان. أيضا من الأحاديث حديث لأبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة، ما يكون يوم القيامة من أحداث الساعة، من أحداث الساعة يقبض الله الأرض يوم القيامة، كل من عليها فان أفنى الله عز وجل الجميع، يقول ويطوي السماء بيمينه، الأرض يقبضها الله سبحانه تبارك وتعالى ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول سبحانه أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي الآية يذكر الله سبحانه لمن الملك اليوم، لا يجيب أحد، لا أحد يجيب، لمن الملك اليوم هو يجيب نفسه، لله الواحد القهار سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث في بعث الناس من قبورهم حديث لأبي سعيد الخدري روى الإمام أحمد وله شواهد فهو حسن بها، فيه يقول يأكل التراب كل شيء من الإنسان، يعني إذا مات الإنسان أبلاه الله سبحانه تبارك وتعالى بلية خلق الإنسان، وكل شيء يبلى منه إلا عجب ذنبه، إلا عجب ذنبه، وقدمنا عجب الذنب آخر العمود الفقري الجزء الصغير جدا اللي منه يكون زي البهائم، هذا الجزء الصغير عظم ضامر في آخر العمود الفقري الإنسان، هذا لا يبلى، هذا لا يبلى، ومنه يركب الإنسان مرة ثانية، وهذا معجز، كلام معجز عن النبي صلى الله عليه وسلم. لبعض العلماء اليابانيين شافوا هذا الشيء لو عد بالذنب آخر العصر فيه مقومات حياة الإنسان، كل شيء من جينات الإنسان وكل الشريط الوراثي وكل الأشياء اللي يتكون من الإنسان في هذا الجزء الصغير، وحاولوا أن هم يطحنوا ويعملوا ما أضروش لذلك سبيلا، قالوا يصعب إفناء هذا الشيء، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلى، ما يبلاش مع مر السنين وآلاف السنين ويظل كما هو هذا جزء صغير زي البذرة الصغيرة، وإنه يبعث يخلق منه الإنسان يوم القيامة ويعد تخليقه منه. قيل وما هو يا رسول الله؟ إن صحابة قلش عرفوا يعد بالزند ده، قال مثل حبة خردل منه تنبتون، منه أو تنبتون، يعني يرجع الخلق مرة ثانية من هذا. من الأحاديث حديث لأبي هريرة أيضا قال قال رسول الله لأبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي الكريم يخبر عن ربه سبحانه قل أنا سيد ولد آدم، ما بقولش هذا افتخارا على أحد، لا ما بفتخرش، ولكن أنا أخبركم كما أمرت، فلذلك هنا يعقب بقولي لا فخر، لا فخر، لا أقول هذا على وجه الافتخار ولكن على وجه الإخبار، يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، أول من يبعث يوم القيامة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر، أول يبقى هنا في شفعاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول من يشفع هو النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم، يخبر يبعث الناس كأنه هو اللي يوضح الحديث اللي قبل ذلك، وفيه من عجب الذنب، عجب الذنب كأنه بذرة في الأرض الإنسان، وبعدين تنزل عليهم السماء مطر كالطل، مطر غليظ، فإذا بهذه الأجسام تنبت الأجساد لغاية ما يرجع الإنسان يتجمع مرة ثانية على هيئته، ثم إذا بالله عز وجل يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيحيي الله عز وجل الأجساد مرة ثانية. وعن أبي رزين رضي الله عنه أو أبي رزين قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى، يعني يسأل كيف يحيي الله الموتى، فقال أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خصيبة، يعني ما شفتش قبل كده وادي كان الوادي ممحل ما فيش فيه زرع ولا شيء وبعدين نزل عليه المطر شفته أحياه الله عز وجل الذي أحيا هذا قادر على أن يحيي الأموات سبحانه وتبارك وتعالى. وكان إسناد هذا الحديث فيه ضعف. من الأحاديث الصحيحة هنا حديث لحكيم بن معاوية البهزي عن أبيه معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا تحشرون ثلاثا ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم توفون أو توفون يوم القيامة 70 أمة أنتم آخر الأمم، توفون يوم القيامة وعددكم أو قبلكم كان 70 أمة. هنا ذكر الحديث أنه توفون يوم القيامة توفون كان قبلكم 70 أمة وأنتم تكملونها فأنتم الأمة 70، أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى. إذا كأن الله عز وجل خلق الأمم وقسمها فالنبي صلى الله عليه وسلم أنها 70 أمة، فكأننا نوفي الأمة رقم 70 هذه الأمة. فيقول وأنتم آخر الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى تأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدان، تحشرون يوم القيامة وتأتون أمام ربكم وعلى أفواهكم الفدان. الفدان عبارة عن قطعة من القماش توضع فوق الأولى الأولى وعلى الشيء اللي يسقي فيه الأسقية بتاعت الناس حطه علشان ما ينزلش عليها شيء من القذى بيصفي منها، وكأنه هنا عشان على فوق بق الإنسان يوضع مثل هذا الفدان، شيء خلقه الله عز وجل يوضع على فم الإنسان حتى لا ينطق حتى لا يتكلم، الذي يتكلم عنه جوارحه اليد الرجل تنطق جوارح الإنسان عما عمل الإنسان. فتأتون يوم القيامة على أفواهكم الفدام أول ما يعرب عن أحدكم فخذه، أول شيء يتكلم في الإنسان يوم القيامة فخذه، يتكلم مشيت في كذا عملت كذا وقعت في كذا. ثم أشار بيدي إلى الشام فقال إلى هاهنا تحشرون. عن أنس أيضا قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم، ازاي يحشر الناس على وجوههم، يعني كان مش متخيلين زي ما ربنا بيذكر الانسان انه نحشره يوم القيامه اعمى، فالله يحشر يجمعه اعمى الانسان الذي عصى الله سبحانه والذي كان فاجرا واعرض عن ذكر الله سبحانه. كذلك الحشر قد ياتي ناس يمشون على ارجلهم وياتي ناس يمشون على وجوههم يبقى هنا يمشي على وشه، فبيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يمشي على وشه، فالامر القيامه مش امور تخيليه ان انا اتخيل كيف يكون، فهنا زي ما مشاك ربك على رجليك قادر على ان يمشيك على وجهك، اذا كان الجواب على ذلك ان الذي امشاهم على ارجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، يمشيهم على وجوههم زي ما مشاهم على أرجلهم سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث حديث لكعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذاك المقام المحمود، المقام المحمود الذي يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إنه يحشر الناس يوم القيامة فتكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم على تل، يعني مكان مرتفع، يكون النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أمته على هذا المكان. قال ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء، الناس يحشرون عرايا، الجميع عرايا، فيكسى النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويكسى نبينا صلى الله عليه وسلم حلة خضراء، ثم يأذن له ربه سبحانه، قال فأقول ما شاء الله أن أقول، يعني في مدح الله عز وجل وحمد الله، فذلك المقام المحمود مقام الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. من الأحاديث أيضا حديث لابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، يعني زي ما ولدتم الإنسان ولد أحافي ولد وهو عريان وهو غير مختون كذلك يحشر يوم القيامة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول خلائق يكسى إبراهيم خليل الرحمن عز وجل صلوات الله وسلامه عليه، ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال، صلى الله العفو والعافية، يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال ليذهب به ذات الشمال على النار والعياذ بالله، قال وإنه سيداء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي يعني أتباعي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك يعني بعد ما أنت مت بل يغيرون في الدين حتى ضيعوا دين الله عز وجل لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح المسيح يعني عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها وهذا في الصحيحين وكذلك حديث ابن عباس كان في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة. أما قال هذا الكلام للسيدة عائشة رضي الله عنها أو سمعت قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يعني في هذا اليوم والرجال والنساء عرايا يكون هذا فقال يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك إن أمر الشهوات كانت في الدنيا لكن في الحشر يوم القيامة كله يقول نفسي كل عايز يفلت ويهرب من هذا الموقف ما فيش حد يشغله مثل هذا الشيء فقول إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. أيضا جاء عن عقبة بن عامر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه يوم القيامة في الموقف العظيم وتدنو الشمس من الرؤوس نسأل الله العفو والعافية الناس يعرقون على قدر ما كانوا في الدنيا لا يبذلون لله عز وجل إنسان في الدنيا إذا كان يبذل لله ويعرق لله سبحانه ينفع هذا يوم القيامة. الإنسان اللي كان في الدنيا يلعب ويمرح ويلهو وما تعبش أبدا لله عز وجل في شيء فهذا هذا حالهم أهو. يقول فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه هذا أحسن حالا من غيره ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق فإن العرق بتاعه يتصبب لغاية ما يوصل نصف ساق ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ العجز ومنهم من يبلغ الخاصرة ومنهم من يبلغ منكبيه ومنهم من يبلغ عنقه يعني لغاية ما العرق يوصل لعنقه ومن منهم من يبلغ وسط فيه لغاية فمه. قال وأشار بيده فألجمها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا ومنهم من يغطيه عرقه منهم يغرق في العرق بتاعه كان إنسان ضايع في الدنيا بيعملش الله شيئا فغرق في عرقه يوم القيامة. قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم القيامة في حديث لأبي أمامة يقول تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل على قدر ميل قدر ميل شيء فظيع جدا جدا الشمس بعيدة جدا توصل الشمس بتجري الإشعاع بتاعها أو الضوء بتاع الشمس من الشمس إلى الأرض بسرعة 300 ألف كيلو في الثانية الواحدة لغاية على بعد 150 مليون كيلو الشمس منا الآن لما توصل يوم القيامة على بعد ميل واحد بس كيلو ونص من رؤوس الإنسان أو على بعد ميل وميل المكحولة اللي هو العود اللي بيتكحل به الإنسان تبقى الشمس فوق الرأس على طول هذا شيء فظيع جدا. يقول ويزاد في حرها كذا وكذا مش بس على درجة الآن درجة حرارة الشمس في داخل الشمس توصل ل 16 أو 18 مليون درجة مئوية في داخل الشمس خارج الشمس توصل ل 6000 8000 درجة مئوية في الأماكن البعيدة منه وهي درجة فظيعة جدا الإنسان لا يتحمل درجة غليان 100 درجة مئوية ما يتحملهاش الإنسان فكيف بهذه الدرجة كيف أن يزاد فوقها فوق ما هي عليه الآن. يقول صلى الله عليه وسلم يغلي منها الهوام كما يغلي القدور يغلي منها كل شيء يغلي منها يوم القيامة كما يغلي القدر يعرقون فيها على قدر خطاياه على قدر الذنوب اللي كانوا يقعون فيها يكون العرق منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه عرقه هذا يوم القيامة. كل الناس على ذلك تدنو الشمس من الرؤوس ولكن هناك أناس ميزهم الله عز وجل وفضلهم يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فالإنسان يعمل لهذا اليوم يوم فظيع يوم القيامة وكلما تذكر الإنسان في اليوم الصائف حر الشمس وكيف يتقي من الشمس بيده بجرنال بشيء فوق راسه وهو يتذكر يوم القيامة ما فيش حاجة تقيه من الشمس إلا عمله فليعمل الإنسان عملا صالحا. نسأل الله عز وجل أن يحيينا صالحين على الإسلام، وأن يتوفنا صالحين على الإسلام، وأن يحشرنا مع النبي صلى الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.